إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، من المبادئ التي قررها الإسلام أن الراعي والرعية يدان يتآونان على جلب الخير للأمة وعلى رعاية مصالحها، ولا يستقيم أمر الأمة ولا تتسق شؤونها إلا إذا قام كل بمسؤولياته عدلا وإنصافا، نزاهة وإنجازا، أداء للواجب ووفاء بالأمانة. أيها الإخوة، ومن هنا جاء الإسلام بكل المقومات الأساسية التي تحفظ مقاصد المسؤولية وتدرأ أسباب الانحراف عنها، ولتصون المسؤول عما يخل بواجب أمله ويهز ميزان العدل عنده. ومن هذه المقومات النهي الأكيد والزجر الشديد عن جريمة الرشوة، أخذا وإعطاء وتوسطا. فالرشوة يا عباد الله مغضبة للرب، مجلبة للعذاب. في الحديث الصحيح عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الراشي والمرتشي، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وروى الطبراني بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراشي والمرتشي في النار. وتأسيسا على هذه النصوص وغيرها، عد أهل العلم كابن حجر الهيتمي وكالذهبي، عد الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. أيها المسلمون، الرشوة أكل للأموال بالباطل وتناول للسحت، والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول في شأن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرشوة في دينكم داء وبيل ومرض خطير، فما يقع فيها امرؤ إلا ومحقت منه البركة في صحته ووقته ورزقه وعياله وعمره، وما تدنس بها أحد إلا وحجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساء منبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قيل: ما السحت يا رسول الله؟ قال: الرشوة في الحكم. رواه ابن جرير وغيره. الرشوة أيها الفضلاء خطرها عظيم وفسادها كبير، تسبب الهلاك والخسران للمجتمعات، تفسد أحوالها وتنشر الظلم فيها، بل وما تفشت في مجتمع إلا وغابت منه الفضيلة وحلت فيه الرذيلة والكراهية والأحقاد. وما وقعت الرشاوى في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصيحة، والخيانة محل الأمانة، والظلم محل العدل، والخوف محل الأمن. في المسند مرفوعا وله شواهد: ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. أيها المسلمون، وحقيقة الرشوة وصورتها كل ما يدفعه المرء لمن تولى أملا من أعمال المسلمين ليتوصل به إلى ما لا يحل له. ومن أعظم أنواعها ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل أو لظلم أحد. ومن الرشوة أيها المسلمون دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدون هذا المال، أو ما يؤخذ عما وجب على الشخص فعله. فكل موظف يأخذ مالا من أحد من المسلمين على أمل من الأعمال التي في دائرة وظيفته فهي رشوة ملعون صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور الرشوة يا عباد الله من رشى ليعطى ما ليس له، ومن صورها من رشى ليعطى ما ليس له أو ليدفع حقا قد لزمه، أو رشى ليفضل على غيره من المسلمين أو يقدم على سواه من المستحقين. أيها المسلمون، الرشوة في دين محمد صلى الله عليه وسلم محرمة بأي صورة كانت وبأي اسم سميت، سواء سميت هدية أو مكافأة أو كرامة، فالأسماء في شريعة الإسلام لا تغير في الحقائق شيئا، والعبرة للحقائق والمعاني لا للصور والمباني. ومن مقررات دين الإسلام أن هدايا العمال غلول، والمراد بالعمال كل من تولى أملا للمسلمين، وهذا يشمل السلطان ونوابه وموظفيه أيا كانت مراتبهم ودرجاتهم. روى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال آمل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه الحديث. قاعدة لا تقبل التأويل يجب تطبيقها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لكل موظف في أمة الإسلام: أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. وهذا الفهم هو الذي فهمه محقق أهل العلم. قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، إنما يهدى إليه للمحابات وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه استيفاؤه لأهله. ومن معلقات البخاري الموصولة عند غيره ما جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي سار على نهج محمد صلى الله عليه وسلم اشتهى التفاح فلم يجده في بيته ولا ما يشتري به، فخرج وهو الخليفة فتلقاه غلمان بأطباق التفاح فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقيل له في ذلك؟ فقال: لا حاجة لي فيها، لا حاجة لي فيها. فقيل له: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية، وإنها للعمال بعده رشوة. فاتقوا الله أيها المسلمون، واستجيبوا لنداء ربكم، وأطيعوا أمره، واجتنبوا نهيه، واحذروا أسباب غضبه، تسعدوا في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المرسل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فيا سعادة من أطاعه، ويا فلاح من اتقاه. إخوة الإيمان، بالرشوة تهدر الحقوق وتعطل المصالح، وبها يقدم من يستحق التأخير ويؤخر من يستحق التقديم، وعن طريقها يقدم السفيه الخامل ويبعد المجد العامل. فكم ضيعت من حق وأهدرت من كرامة ورفعت من لئيم وأهانت من كريم. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أوضاءنا وأوضاء المسلمين. اللهم أصلح أوضاءنا وأوضاء المسلمين. اللهم أصلح أوضاءنا وأوضاء المسلمين. اللهم فرج همومنا وهموم المؤمنين في كل مكان. اللهم ارفع عن إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ارفع كروبهم. اللهم اكشف غمومهم. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم ودماءهم. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم اكشف البلوى عن أهل العراق. اللهم اكشف البلوى عن الفلسطينيين. اللهم اكشف البلوى عن أفغانستان. اللهم اكشف البلوى عن كل مؤمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن أحوال المسلمين لا تخفى عليك. اللهم فرحماك يا رب العالمين. أما اللهم إن أحوال إخواننا المسلمين لا تخفى عليك. اللهم فرحماك يا رب العالمين. اللهم فرحماك يا أكرم الأكرمين. اللهم من مسجد خليلك وعبدك ورسولك نناديك ونبتهل إليك. اللهم ارفع عن أمتنا ما أصابها من لأواء. اللهم ارفع عن أمة خليلك ما أصابها من اللأواء والضراء. اللهم اكشف البأساء. اللهم اكشف البأساء. اللهم اكشف البأساء. اللهم أذن بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذن بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذن بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين. اللهم عليك بأعداء خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أنت أعلم بهم منا فعليك بهم. اللهم أنت أعلم بهم منا فعليك بهم. اللهم لا تجعل لهم آية واجعلهم عبرة لمن خلفهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا ترفع لهم راية يا رب العالمين. اللهم عليك بالأعداء. اللهم عليك بالأعداء. اللهم عليك بالأعداء. ليس لنا إلا سواك. ليس لنا إلا سواك يا رافع البلوى ويا كاشف الضراء. أنت العزيز الحكيم وأنت الرحمن الرحيم وأنت المستعان. وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم تقبل توباتنا. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك واجعله ناصرا للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله ناصرا للإسلام والمسلمين. اللهم بارك في عمره ووقته. اللهم بارك في عمره ووقته واجمع به كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل ولاة المسلمين رحمة على رعاياهم. اللهم ألف بينهم وبين رعاياهم على الحق. اللهم واجعلهم متعاونين على نشر الدين والتمسك به يا رحمن يا رحيم. اللهم طهر بلدان المسلمين من الربا وطهرها من الرشوة يا كريم. اللهم طهر بلاد المسلمين من الربا ومن الرشوة يا كريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.